بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى قال في كتابه العمدة في الأحكام باب الاستسقاء عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ إلى المصلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله باب الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا من الله عز وجل، وذلك بسؤاله ودعائه بأن ينزل الغيث وينزل الغيث من السماء ويغيث البلاد والعباد. وقد جاء صلاة الاستسقاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء الاستسقاء منه عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة وهو يخطب عليه الصلاة والسلام. وإذن فإن صلاة الاستسقاء من السنن التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عند احتياج الناس إلى المطر، فيعين لهم يوم يخرجون فيه ويصلون هذه الصلاة ويسألون الله عز وجل أن يغيثهم. وقد أورد الحافظ رحمه الله يعني حديثين، أحدهما هذا الحديث عن عبد الله بن زيد بن عاصم. عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني إلى المصلى ودعا الله عز وجل، ثم إنه صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وهذا يدل على مشروعية صلاة الاستسقاء، ويدل أيضا على تقديم الخطبة والدعاء على الصلاة. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة المتعددة في أن استسقاءه أو أن صلاته كانت قبل، وجاء ما يدل على أنها تكون الخطبة قبل. ولكن أكثر الروايات إنما هي بتقديم الصلاة على الخطبة، فتكون مثل الكسوف ومثل صلاة العيدين، يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ولكن لو بدأ بالخطبة قبل الصلاة جاز. وهذا الحديث يدل على ذلك، ويدل على أن صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة. وهذا هو الشأن في الصلوات التي يعني مثل صلاة العيدين ومثل الكسوف والاستسقاء، فإنه يجهر فيها بالقراءة يعني في النهار. يعني الكسوف يعني إذا حصل في النهار يجهر بالقراءة، والعيدين يجهر فيها بالقراءة، والجمعة يجهر فيها بالقراءة، والاستسقاء يجهر فيه بالقراءة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول قال لا أدري الضراب الجبال الصغار. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل المسجد وأقبل على الرسول عليه الصلاة والسلام وخاطبه وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل يعني من الجدب والقحط لأن الإبل أصابها الهزال لأنها لا تجد شيئا تأكله وانقطعت السبل يعني الذهاب والسفر على الإبل يعني لا يحصل لهزال الإبل لأنها ليس فيها الهزال بسبب الجدب والقحط الذي قد حصل فالأموال هلكت لأنها لم تجد يعني شيئا ترعاه وتأكله والسبل انقطعت لأن الإبل أصابها الهزال فلا يتمكن الناس من الانتقال إلى ما يريدون بسبب ضعف الإبل وهزالها. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه يستسقي وهو في الخطبة في خطبة الجمعة ودعا الله عز وجل وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا كرر هذا الدعاء وطلب الغوث من الله عز وجل. ثم إنه ما كان هناك سحاب لم يكن هناك سحاب يعني ولا غيم ولكن الله عز وجل أنشأ يعني سحابة ظهرت من فوق سلع كالترس وهو ما يتقي به يتقى به السهام عند الحرب ويعني معناها أنها قطعة صغيرة مستديرة مثل الترس الذي يتقي به الإنسان السهام ثم ارتفعت واتسعت حتى غطت يعني سماء المدينة ونزل المطر وتوالت الأمطار يعني بعد الجمعة حتى أنهم ما لم يرون الشمس سبتا يعني أسبوع كامل والسبت يراد به يعني يراد به الأسبوع كما يقال أيضا يقال جمعة يعني يقال الأسبوع جمعة ويقال له سبت وتسمية الشيء ببعضه يعني عند ذلك الناس بقوا في أماكنهم لا يستطيعون الخروج ولا يستطيعون الانتقال ولا يستطيعون الأسفار وإنما بقوا مستكنين عن المطر الذي توالى عليهم. فدخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة الثانية وقال يعني وقال هلكت إيش وقال هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا يعني الله يمسكها عنا. هلكت الأموال يعني معناها أن أن أن أن أن أن أن أن أن الإبل لا يحصل لها الانتقال والذهاب للرعي وإنما يعني بقي الناس وإبلهم ودوابهم مستكنين وانقطعت السبل يعني بسبب كثرة الأمطار وكل الناس لا يستطيعون أن يمشوا بالأمطار المستمرة المتتابعة التي تعطل عليهم باستمرار في خلال هذا الأسبوع فادعوا الله يمسكها عنا فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المطر الذي تتابع المدينة أن يكون حوالي المدينة وهذا من كمال يعني من كمال أدبه مع ربه سبحانه وتعالى أنه ما قال اللهم أمسك عنا ماءك مثل ما طلب الرجل الذي سأل قال يمسكها عنا، ما قال اللهم أمسك عنا المطر وأوقف عنا المطر، وإنما قال حوالينا ولا علينا، يعني المطر الذي حصل منه الضرر أو يحصل منه الضرر على نفس البيوت وعلى نفس المدينة فلا يستطيعون الخروج ولا يستطيعون الانتقال، سأل الله عز وجل أن يجعله حواليهم بأن يكون على منابت الشجر وعلى الآكام والضراب وهي الأماكن المرتفعة سواء كانت تلولا أو جبالا، وكذلك المراعي التي يعني هي مكان نبات الأشجار ونبات العشب، يعني يكون المطر عليها، يعني فلم يقل اللهم أمسك عنا المطر أو أوقف عنا المطر، وإنما قال اللهم حوالينا أي اجعله حوالينا، يعني من جميع الجهات حوالينا، وألا يكون علينا، وألا يكون علينا، لأنهم تضرروا من استمراره عليهم مدة أسبوع. ثم اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر، لأنه إذا نزل عليها يصير في ذلك الخير ويصير في ذلك النبات ويصير في ذلك المراعي التي يذهب بالدواب إليها لترعى منها، فيكون في ذلك تحقيق ما يريدون من المصلحة والفائدة ودفع ما يخشون من التضرر بالمطر الذي وقع على أبنيتهم وعلى دورهم مما يؤثر فيها تهدما، لا سيما وكانت بالطين وكانت كان البناء بالطين. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا بطلب الغوث ودعا بالاستصحاء، وهو أن يعني يكون يعني السماء صحوا يعني حولهم، وأن يكون المطر صحوا عليهم، وأن يكون المطر حواليهم وأن لا يكون عليهم. وفي الحديث أن الاستسقاء يعني يكون بخطبة الجمعة، يعني لا يلزم أن يكون الاستسقاء بخروج والصلاة، فإنه يمكن أيضا بالدعاء من غير خروج كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في خطبته. وفيه رفع اليدين في الاستسقاء في الخطبة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من هديه رفع اليدين وهو يخطب، وإنما كان يشير بأصبعه عليه الصلاة والسلام، ما كان يزيد على أن يشير بأصبعه، وأما رفع اليدين فما كان يفعله ولكنه فعله في الاستسقاء. فدل هذا على أن رفع اليدين بالاستسقاء في خطبة الجمعة أنه سائق، وأنه جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على مخاطبة الإمام، مخاطبة الخطيب والكلام معه، وأنه لا بأس بذلك عند الحاجة كما فعل هذا الرجل في أول الأمر وفي آخر الأمر، لأنه في الأول قال هلكت الأموال من قطع السوء فادعوا الله أن يغيثنا، وفي الآخر قال هلكت الأموال من قطع السوء فادعوا الله أن يمسكها عنا. فدل هذا على مخاطبة الخطيب والكلام معه، وأن ذلك لا بأس به. وسبق أن مر بنا يعني كون هذا سائق من الخطيب ومن غير الخطيب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مر قريبا أنه قال للرجل الذي دخل وجلس أصليت ركعتين؟ قال لا، قال لا، قال قم صلي ركعتين وأوجز فيهما، يعني ففيه الكلام بين الخطيب سواء كان منه البداية أو تكون البداية من غيره من الناس من المأمومين الذين جاءوا للصلاة، فيعني دل ذلك على أنه سائق. أقرأ الحديث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الخطبة تكون عن قيام، وفيه أن الخطبة تكون عن قيام لأنه قال قائم يخطب، نعم. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس. وفي تكرار الدعاء، تكرار الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كرر هذا الدعاء 3 مرات. قال أنس: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. وما فيه الحلف لتأكيد الكلام، الحلف لتأكيد الكلام، الحلف من غير استحلاف، وذلك لتأكيد الكلام. قال: فوالله ما رأى ما كان في السماء من قزعة ولا سحاب، يعني ليس في سحاب الذي هو الواسع الكبير، ولا قزعة التي هي قليل من السحاب أو جزء يسير من السحاب. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري، الضراب، الجبال الصغار. وشريك هذا شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهو يعني من التابعين. وأما شريك بن عبد الله النخعي الكوفي فهو من المتأخر، يعني متأخر عنه، يعني هذا في طبقة متقدمة وذاك في طبقة متأخرة. ويأتي ذكر شريك غير منسوب، ولكنه يعرف بالطبقة، فإذا كان في طبقة التابعين هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وإذا كان في طبقة متأخرة يعني بعد أتباع التابعين فإنه شريك بن عبد الله النخعي الكوفي. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. ثم ذكر صلاة الخوف، الخوف الذي يكون يعني من العدو ويجعل الناس على أهبة الاستعداد والتهيؤ ومراقبة العدو، وأن لا يحصل منه الهجوم على المسلمين، فإن صلاة الخوف مشروعة، فإن صلاة الخوف جاءت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء بها القرآن، وقد جاءت في السنة على صيغ متعددة، على صفات متعددة، يعني منها أو أكثرها فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وجاء حديث فيما إذا كان العدو في جهة القبلة، وذكر وهي تبلغ يعني 6 صفات أو 7 صفات. يعني قال الإمام أحمد رحمه الله: يعني صح صلاة الخوف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كل من 6 أوجه أو 7، كلها جائزة، كلها جائزة. وذكر الحافظ المقدسي رحمه الله 3 أحاديث مشتملة على 3 صفات من صفات صلاة الخوف، 2 منها فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وواحد منها فيما إذا كان العدو في جهة القبلة. وذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صف أصحابه يعني صفين أو مجموعتين، فصلى الطائفة الأولى يعني ركعة، والباقون أو الطائفة الثانية في مقابل العدو، ثم إنه لما صلى بهم ركعة وقام إلى الثانية انصرفوا وهم في صلاتهم يعني لم يكملوا صلاتهم، وجاءت الطائفة التي في وجاه العدو وصلت معه الركعة الثانية، صلت معه الركعة الثانية ثم سلم بهم ثم سلم، فقام يعني الطائفة الأولى والطائفة الثانية كل منهما قضى ركعة، كل منهما قضى ركعة الركعة، يعني معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالطائفتين كل طائفة الركعة، والطائفة الأولى ذهبت لم تكمل صلاتها، والطائفة الثانية سلم النبي صلى الله عليه وسلم بها، ثم إن كل طائفة قامت وصلت ركعة ركعة أي الذي بقي عليهم، فصار لكل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، وصار لكل منهم مع انفراده وعدم ذهابه أو خروجه من عدم اقتدائه بالرسول صلى الله عليه وسلم بأن يصلي كل يعني ما بقي عليه من الركعة، لأن صلاة الخوف ركعتان، ركعتان للإمام وركعتان للمأمومين، إلا أن المأمومين أدرك كل منهم مع الإمام ركعة وكل منهم قضى ركعة ركعة، وهذه إحدى صلاة الخوف التي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاءت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. كل طائفة تقضي الركعة في مكانها. معلوم أن أن أن طائفة يعني الذي كانت يعني مع الإمام أنها يعني موجودة يعني في نفس المكان، ف يمكن أن تكون أنها تقضي مع بعض، أو أن الطائفة الأولى التي مع الإمام أنها تقضي يعني ما هذا وتلك في وجاه العدو، وإذا فرغت استقبل أولئك العدو وصلوا. الحاصل أنهم لا يصلون جميعا، لا يصلون جميعا، وإنما يصلون يعني كل طائفة يعني على حدة، بمعنى أن الباقين أنهم متجهين العدو يحرسون حتى لا يهجم عليهم. وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. ثم ذكر حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه، وهو في صفة من صفات صلاة الخوف فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أصحابه مجموعتين وجعلهم صفين، يعني يعني جعلهم مجموعتين، جماعة يصلون معه والجماعة الأخرى في وجاه العدو، فصلى بهم ركعة، ولما قام للركعة الثانية أتموا لأنفسهم، يعني قضوا الركعة التي بقيت عليهم وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في الركعة الثانية، فأتموا لأنفسهم وسلموا وراحوا انتهت صلاتهم. ثم جاءت الطائفة الثانية والرسول عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية فدخلوا معه فصلى بهم الركعة الثانية وهي الأولى لهم، ولما جلس للتشهد يعني أطال التشهد فقاموا وأتموا لأنفسهم الركعة التي بقيت عليهم ثم سلم بهم عليه الصلاة والسلام، فكان الذين دخل في الصلاة بهم هم الطائفة الأولى، هم الذين دخلوا معه في الصلاة، والطائفة الثانية ختم معهم الصلاة، فصار الطائفة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم في البداية وأتموا لأنفسهم ومضوا، وجاء الذين وجاه العدو فصلوا معه الركعة الثانية، ولما جلس للتشهد قاموا وأتوا بالركعة التي بقيت عليهم، ثم إنه سلم بهم عليه الصلاة والسلام. فهذه صفة يعني من من من من من صفات من صفات صلاة الخوف التي فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. والفرق بين هذه الصفة والتي قبلها أن كل من الطائفتين في الصفة الثانية أتمت لنفسها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. الأولى أتمت لنفسها وهو قائم للركعة الثانية، والثانية أتمت لنفسها وهو جالس للتشهد، وبذلك انتهوا من صلاتهم جميعا. وأما الصفة الأولى فإن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهؤلاء ركعة وصلى بهؤلاء ركعة، وكلهم يعني باق على صلاته، ولما سلم صلى هؤلاء ركعة وصلى هؤلاء ركعة. فهذه من صفات صلاة الخوف، وكما قال الإمام أحمد كلها جائزة، يعني ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يؤتى به، وهذا يسمى من اختلاف التنوع ليس من اختلاف التضاد. يعني هذا نوع من أنواع صلاة الخوف وهذا نوع من أنواع صلاة الخوف، إذا أتى بهذا فهو على حق وإذا أتى بهذا فهو على حق. صلاة ذات الرقاع، يعني ذات الرقاع سميت ذات الرقاع، قيل لأنهم كانوا في مكان يعني الأرض فيه يعني مختلفة الألوان، يعني كأنه ثوب مرقع، كأنه ثوب مرقع. وقيل إنهم حول جبل كان يعني هيئته تلك، يعني على هذه الهيئة، وقيل غير ذلك. هنا في الحاشية قل الرقاع سمي ذات الرقاع لأن أقدامهم نقبت من المشي فلفوا عليها الخرق، وقيل الرقاع كانت في ألويتهم، وقيل وقيل اسم لشجرة سميت بها الغزوة، وقيل اسم لجبل نجد، والله أعلم. يعني جبل يعني له ألوان، يعني مثل الثوب المرقع الذي فيه يعني حمرة فيه صفرة وسواد وهكذا. نعم. الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حتمة. نعم. كلام الحافظ بن حجر. وش فيه؟ نقرأ عليكم. كلام الحافظ. نعم. يقول تبع المؤلف الحميدي في جمعه حيث أورد الحميدي هذا الحديث في مسند سهل بن أبي حتمة، مما جعل المؤلف يرجح أن الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حتمة. وقال حافظ في الفتح قيل إن اسم هذا المبهم سهل بن أبي حتمة لأن القاسم بن محمد روى حديث صلاة الخوف عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حتمة، وهذا هو الظاهر من رواية البخاري، ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن جبير، لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ مالك فيه، فقال عن صالح بن خوات عن أبيه. أخرجه ابن منده في معرفة الصحابة من طريقه، وكذلك أخرجه البيهقي من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه، وجزم النووي في تهذيبه بأنه خوات بن جبير، وقال إنه محقق من رواية مسلم وغيره. قلت وسبقه لذلك الغزالي فقال إن صلاة ذات الرقاع في رواية خوات بن جبير، وقال الرافعي في شرح الوجيز اشتهر هذا في كتب الفقه، والمنقول في كتب الحديث رواية صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة، وعمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فلعل المبهم هو خوات والد صالح. قلت وكأنه لم يقف على رواية خوات التي ذكرتها، وبالله التوفيق. ويحتمل أن صالحا سمعه من أبيه ومن سهل بن أبي حثمة، فلذلك يبهمه تارة ويعينه أخرى، إلا أن تعيين كونها كانت ذات الرقاع إنما هو في روايته عن أبيه، وليست في رواية صالح عن سهل أنه صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وينفع هذا فيما سنذكره قريبا من استبعاد أن يكون سهل بن أبي حثمة كان في سن من يخرج في تلك الغزاة، فإنه لا يلزم من ذلك ألا يرويها، فتكون روايته إياها مرسل صحابي، فبهذا يقوى تفسير الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بخوات، والله أعلم. كما هو معلوم الصحابة يعني إذا كانت الرواية عن صحابي يعني سواء أبهم أو أظهر فإن ذلك كله معتبر، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم عدول، والمجهول فيهم في حكم معلوم، يعني فما دام أن التابعي أسند ذلك عن صحابي والصحابي يحكي ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن ذلك متصل ومعتبر، ولا يؤثر إبهام الصحابي، لأنه لو قيل وعن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام لكفى، وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لكفى، أما غير الصحابة فلا يكفي أن يقال عن رجل لأنه مبهم، وهذا الرجل يعني قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، لكن الصحابة ما يقال فيهم هذا الكلام، لا يقال قد يكون كذا وقد يكون كذا، الصحابة كلهم عدول بتعديل الله عز وجل وتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام، فالمبهم فيهم فمجهول فيهم حكم في حكم معلوم، والمبهم معلوم يعني في حكم معلوم لا يؤثر على روايته، وإنما تؤثر الرواية على من دون الصحابة، فيما إذا كان الرجل مبهما وهو يعني ومن دون الصحابة هم الذين محل للكلام، وأما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا كلام فيهم، وإنما هم مشتركون في هذا الشرف الذي هو صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم يتفاوتون في المنازل، يعني فيما إذا كان الرجل شهد بدرا أو شهد الحديبية يضيفون إلى الصحبة كونه حصل على هذه المنقبة التي هي شهوده بدرا أو شهوده الحديبية. نعم. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة من صفات صلاة الخوف، وهي فيما إذا كان العدو في جهة القبلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صف أصحابه صفين فكبر وكبروا معه، وركع وركعوا معه جميعا، ولما قام من الركوع قاموا جميعا، ثم إنه لما جاء عند السجود سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد الصف الأول الذي يليه، والباقون واقفون يعني في وجه العدو ينظرون إليهم ويراقبون حركاتهم إذا حصل منهم شيء، فلما فرغ الرسول عليه الصلاة والسلام من السجود بالصف الأول في السجدتين قام إلى الركعة الثانية وعندما قام إلى الركعة الثانية سجد أولئك الذين كانوا في الصف الثاني والذين كانوا يحرسون فسجدوا وأنهوا ركعتهم فلما قاموا حصل التقدم والتأخر بين الصفين، فالذين كانوا في الصف الأول رجعوا القهقراء وصاروا في الصف الثاني، والذين كانوا في الصف الثاني تقدموا وصاروا في الصف الأول. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الركعة الثانية، ولما ركع ركعوا جميعا، ولما قام قاموا جميعا، ولما سجد سجد رسول الله ومعه الصف الأول الذي كان ثانيا في الركعة الأولى، وبقي الذين كانوا في الصف الأول وهم الصف الثاني في الركعة الثانية في وجاه العدو. ولما فرغ عليه الصلاة والسلام من سجوده مع الطائفة الثانية يعني أولئك سجدوا، يعني سجدوا اللي هم الصف الثاني سجدوا، ثم جلسوا جميعا يعني بعد أن أتموا صلاتهم، ثم سلم بهم جميعا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإنما فعل عليه الصلاة والسلام هذا، ومعلوم أن هذه الصفات التي فعلوها إنما عرفوها قبل ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، لأنه هو الذي علمهم كيف يفعلون، لأن هذا الفعل في الصلاة إنما كان عن علم سابق من رسول الله عليه وسلم لهم بذلك، لأن هذا التصرف ما يكون إلا بتعليم سابق. فجعل الصف الأول يتقدم يتأخر وهذا يتقدم ليحصل التساوي بينهم بقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمتابعتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. فكان الصف الأول معه في الركعة الأولى والصف الثاني معه في الركعة الثانية، وحصل التقديم والتأخر. وفيه أن مثل هذا العمل في الصلاة لا يؤثر، لأنك كون أولئك تأخروا وهؤلاء تقدموا، يعني الصف الأول رجع القهقرة والصف المؤخر تقدم حتى صار الأول ثانيا والثاني أولا، يدل على أن مثل هذا العمل في الصلاة أنه سائغ، ومثله ما جاء في الرواية الأخرى التي فيها يعني شيء من الحركة والانتقال يعني وهم في أثناء صلاتهم، يعني مثل هذا العمل يدل على أنه سائغ للحاجة إليه. نعم. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، يعني كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، يعني كونهم يعني يحرسونهم ويكونون يعني قائمين. وذكر البخاري طرفا منه أنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. يعني ذات الرقاع كما عرفنا هي كان العدو في غير جهة القبلة، كان العدو في غير جهة القبلة، يعني معناها أنه يعني حصل يعني أن جابر حصل منه هذه التي هي في جهة القبلة، وكذلك صفة الأخرى. نعم. الزركشي له انتقاد. الزركشي في نكته. أيوة. ينتقد عبد الغني. في إيش؟ في هذا الكلام الأخير. نعم. شو يقول؟ يقول في هذا الكلام. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري طرفا منه، وأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. فيه وهمان: أحدهما أن البخاري لم يخرجه ولا شيئا منه، فإن مسلما أخرجه من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، ولم يخرج البخاري لعبد الملك شيئا، وإنما أخرج البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر في غزوة ذات الرقاع، وليس فيه صفة الصلاة، وذات الرقاع مخالفة لهذه الكيفية، فتبين أنه ليس طرفا منه، وإنما حمله على ذلك كونه من حديث جابر في الجملة. الوهم الثاني قوله في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع، وذات الرقاع ليست سابعة، ولفظ البخاري في غزوة السابعة بحذف الألف واللام من غزوة، والمراد في غزوة السنة السابعة، وقصد البخاري الاستشهاد به على أن ذات الرقاع بعد خيبر، وهذا ظاهر على رأي البخاري، فإنه يقول إنها بعد خيبر، فلا إشكال في كونها في السنة السابعة، لكن جمهور أهل السير خالفوه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. ثم ذكر الحافظ عبد الغني كتاب الجنائز، وهنا قال كتاب الجنائز ولم يقل صلاة الجنازة، لأن الصلوات الأخرى التي مضت كلها صلاة، ما فيها إلا الصلاة، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة الخوف، صلاة يعني كل واحدة هي صلاة، لكن الجنائز ليس الأمر فيها خاصا بالصلاة، يعني في صلاة في تكفين وفيه يعني دفن وفيه يعني قبل ذلك يعني عيادة مريض وكونه عند الموت يعني يعمل معه أشياء، فإذا هناك أحكام متعددة، ولهذا قال كتاب الجنائز، كتاب الجنائز، وأتى به بعد الصلاة تغليبا لجانب الصلاة، تغليبا لجانب الصلاة، وأن يعني من أعمال ما يتعلق بالجنازة الصلاة، فمن ذلك جعله بعد كتاب الصلاة، ولكنه لم يقل كتاب الصلاة باب صلاة الجنازة، وإنما قال كتاب الجنائز، يعني حتى يعني لأنه يدخل تحته صلاة وغير صلاة، لأنه يدخل تحته صلاة وغير صلاة. والجنائز جمع جنازة، وهي قيل إنها اسم للميت، وقيل إنها اسم للميت وهو على السرير اللي هو النعش، وقيل اسم للسرير، ومعلوم أن الحكم إنما يتعلق بالميت الذي يكون على السرير أو يكون يعني في الأرض، يعني هو المقصود بالجنازة. ثم ذكر يعني حديث صلاة النبي عليه السلام على النجاشي، وأن الرسول عليه السلام نعاه، يعني أخبر به عن موته في اليوم الذي مات فيه، أطلعه الله عز وجل على ذلك، وأخبرهم بأنه مات، وخرج بهم إلى المصلى وصلى عليه صلاة الغائب أربعة، يعني كبر عليه أربعا، كما يكبر على كما يفعل بصلاة الحاضر، كما يفعل بالحاضر الذي يصلي عليه، يعني كبر عليه أربعا، يعني خرج إلى المصلى وصلى عليه وصف أصحابه صفوفا، وكان يعني ففيه يعني الصلاة على الغائب، وفيه أن الصلاة على الجنازة أو أن تكبيرات على الجنازة تكون أربعا، وهذا هو الذي اشتهر والذي كثرت فيه الروايات والذي عليه عمل الخلفاء أنها أربع تكبيرات، وجاء ما يدل على زيادة على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن النجاشي في اليوم الذي مات فيه، أطلعه الله عز وجل عليه. ثم إن النعي، يعني هذا النعي يعني الذي جاء في الحديث، هذا نعي خلاف النعي الذي هو مذموم وممنوع، وما كانت تفعله الجاهلية من أنهم يعني إذا مات ميت يعني راحوا على الدواب، يعني يعلنون ذلك ويشهدون بفضائله ومكارمه وأنه ويندبون، يعني فإن هذا هو النعي المذموم. وأما الأخبار أو الأخبار بالحصول من أجل أن يصلى عليه وأن يصلي الناس عليه، وكذلك مثل بعض الناس إذا كان الجنازة يصلى عليها في مسجد، يعني يكون إمام المسجد يقول المسجد الفلاني في جنازة أو أنه سيصلى على جنازة، من أجل أن يذهب الناس ويدركوا هذا الفضل لأنفسهم وكذلك للميت الذي ذهبوا للصلاة عليه، فإن هذا ليس من النعي المذموم وإنما هو محمود. نعم. نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى. المصلى الذي يصلون عليه صلاة الجنازة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة في مكان يعني خارج المسجد، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يصلى في المسجد، يعني صلى على ابن بيضة في المسجد، يعني فجاء عنه هذا وهذا، ولكن أكثر أنه كان يصلي على الجنائز في مكان الجنائز الذي هو خارج المسجد. يعني للنبي صلى الله عليه وسلم مصليان، مصلى العيد والاستسقاء ومصلى الجنائز. نعم. الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب يعني الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو فيما يتعلق بالنجاشي، ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام شيء غير في صلاة الغائب غير ما فعله في الصلاة على النجاشي. وبعض أهل العلم رأوا أنه يصلى على من لم يصلى عليه، وأن ومنهم من قال إن من كان له شأن وله منزلة فإنه يخبر بوفاته ويصلى عليه صلاة الغائب وإن كان قد صلي عليه، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وهذا مثل الذي قبله، إلا أن فيه بيان أنهم صفوا صفوفا وأن فيه ثلاثة، يعني التنصيص على ثلاثة، وقد تكون أكثر من ثلاثة. فجابر رضي الله عنه يخبر بأنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وأنه ممن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة، وأنه كان في الصف الثاني أو الثالث، يعني ما يجزم هل هو في الثاني أو الثالث، وليس في الأول ولكنه في الثاني أو الثالث. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. ثم ذكر هذا الحديث في الصلاة على القبر، وأن من لم يصلي على الميت يعني في المسجد أو في مكان الصلاة فإنه يصلي على القبر، يصلي عليه ما لم يدفن، يعني ولكنه إذا دفن ولم يعني يتمكن من الصلاة عليه قبل الدفن فإن يجوز له أن يذهب، ولكن بعد مدة وجيزة، يعني لا يكون باستمرار ويكون من غير تحديد، وإنما يكون في قرب العهد، في قرب العهد بالدفن. وبعض أهل العلم يقول أنه إلى شهر، يعني وأما كونه يكون في أي وقت ولو مضى عليه سنون فإنه لا يفعل. وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهداء أحد يعني بعد 8 سنين من الوقعة، فإنما جاء أنه كان صلى عليهم صلاة خاصة ودع فيها الأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام، ودع فيها الأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام. فليس الأمر أن الصلاة على القبور يعني مفتوحة باستمرار وأنه ليس لها وقت محدد، وإنما كان في وقت قريب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في كفن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، وهذه هي السنة، وأن الميت يكفن في 3 أثواب، يعني 3 قطع يعني يلف فيها ولا يكون فيها يعني قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص على جسمه ولا عمامة على رأسه، وإنما كله جسمه كله يجعل ويدرج في هذه 3 اللفائف البيض، في هذه 3 اللفائف البيض. ففيه أن التكفين يكون بأثواب 3، وهذا عند القدرة وعند الإمكان، وإلا فإنه إذا لم يمكن يكتفى بما يستره يعني بثوب واحد، وإن لم يعني ما يوجد ما يكفيه فإنه يغطى يعني عورته ورأسه وما يليه، ويجعل على رجليه يعني شيئا من العشب. نعم. وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب رضي الله عنها فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشربنها به يعني إزارة وفي رواية أو سبعا وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. ثم ذكر حديث أم عطية رضي الله عنها في غسل ابنة النبي عليه الصلاة والسلام زينب رضي الله عنها لما توفيت فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن بأن يغسلنها وفي هذا أن النساء يغسلن النساء والرجال يغسلون الرجال والمرأة تغسل زوجها والرجل يغسل زوجته وأما غيرهم فإنه لا يحصل منهم التغسيل فالرجل لا يغسل المرأة إلا أن تكون زوجته والمرأة لا تغسل الرجل إلا أن يكون زوجها والمرأة لا تغسل الرجل إلا أن يكون زوجها. فالنساء غسلنا بنت رسول الله عليه السلام يعني أم عطية ومعها غيرها ولهذا يعني أتى بذلك بصيغة الجمع وذلك أن أم عطية هي لعلها هي المتقدمة في ذلك وأن الباقيات تبع لها. فخاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني فقال اغسلنها بماء وسدر اغسلنها بماء وسدر يعني السدر من أجل التنظيف يعني بيكون مع السدر ماء مع الماء سدرا يعني ليحصل التنظيف يعني ما يكون على الجسد من أوساخ. اغسلنها بماء وسدر وجعلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك يعني هذا يدل على أن الغسل يكون وترا يعني قال خمسا ثلاثا أو خمسا في بعض الروايات أو سبعا وقال في بعض الروايات أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك لكنه يختم بوتر إن رأيتن ذلك أن هذا يرجع إليهن إذا كان الأمر يتطلب زيادة يزدنا يعني من حيث التنظيف وهذا من أجل النظافة فإذا كانت النظافة تحصل بأقل اكتفي وإن كانت تحصل بالزيادة فإنه يزاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر إليهن حيث قال إن رأيتن ذلك يعني بسبب الحاجة إلى استكمال التنظيف حيث لم يتم التنظيف بأقل من ذلك بأقل من هذا المقدار الذي قاله الرسول بالمقدار الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قال فإذا فرغتن آذنني واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورة أو شيئا من كافور وهو يعني لأنه طيب الرائحة يعني يعني يجعل الجسد يعني يبقى يعني يعني ما يسرع إليه البلاء فاجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورة أو شيئا من كافور يعني اجعل في الغسلة الأخيرة يعني حتى يبقى يعني ما يكون في الأول لأنه يعني كان في الأول يذهب في الغسل ولكنه جعل في الأخير حتى يكون له البقاء في غسل كبرى فإذا فرغتن فأذنني إذا فرغتن من غسلها أذنني يعني أعلمنني كونه يخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنهن فرغن من غسلها يعني قبل أن يكفنها قبل أن يحصل التكفين بعد ما ينتهي الغسل يخبرنه بفراغهن وأنه لم يبق عليهن إلا التكفين فلما فرغنا من غسلها أشعرنه وأخبرنه بذلك فأعطاهن إزارة أعطاهن إزاره الذي كان يلي جسده وكان يتزر به عليه الصلاة والسلام وقال أشعرنها إياه يعني اجعلنه شعارا لها والشعار هو الذي يلي الجسد من الثياب الشعار هو الذي يلي الجسد من الثياب، والذي وراءه يقال له دثار، فالشعار هو الموالي للجسد، والدثار هو الذي فوقه، يعني ثوب ثاني أو آخر يكون يعني بعد الشعار. أشعرنها إياه أي اجعلنه شعارا لها، اجعلنه شعارا لها بمعنى أنه يلي جسدها، وذلك لأنه مس جسده عليه الصلاة والسلام فيحصل لها البركة بأن يكون على جسدها أو يتصل بجسدها مباشرة ما كان متصلا بجسد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان هو الذي يلي جسده من أجل أن فيه عرقة، ففيه التبرك بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعني وما مس جسده يعني من الثياب، كذلك كما كانوا يتبركون بعرقه ويتبركون بفضل وضوئه ويتفضلون ويتبركون ببصاقه عليه الصلاة والسلام، وذلك لما جعل الله فيه من البركة. ولكن هذا الحكم خاص به عليه الصلاة والسلام، لا يتعداه إلى غيره، فلا يتبرك بشخص وبجسد شخص بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خير الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام، وخير أصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، وما عرف أنهم كانوا يأتون إلى أبو بكر ويتبركون بفضل وضوءه، أو يأخذون شعره ويتبركون به، أو يعني يتبركون بعرقه، أو ما إلى ذلك مما كانوا يفعلونه مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أجمع الصحابة على ترك ذلك وأنهم لم يفعلوه مع أحد إلا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أنه لا يجوز أن يعامل غير الرسول عليه الصلاة والسلام معاملة الرسول للتبرك بما مس جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أشعرنها إياه أي اجعلنه شعارا لها، والشعار هو الذي يلي الجسد كما قلت. وقد جاء ما يبين ذلك في حديث الأنصار، الرسول عليه الصلاة والسلام لما قسمت الغنائم يوم حنين، والرسول عليه الصلاة والسلام أعطى المؤلف قلوبهم من النعم شيئا كثيرا، والأنصار لم يعطهم شيئا لما عندهم من قوة الإيمان ولما عندهم من الثبات واليقين، وجد بعضهم في نفسه شيئا فتكلموا، فبلغ النبي عليه السلام لما وجد الأنصار رضي الله عنهم ما وجدوا النبي على إثر قسمة الغنائم يوم حنين، جمع الأنصار وتحدث معهم وتكلم معهم بكلام كان أحسن لهم من الإبل ومن النعم التي حصلت لغيرهم، وكان مما قاله مما طيب خواطرهم وجعلهم يسرون ويرتاحون، مما قال الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار والناس دثار، يعني الأنصار شعار يعني مثل الثوب الملاصق للجسد، يعني من قربهم من رسول صلى الله عليه وسلم، والناس دثار يعني وراءهم، يعني فذكر الشعار والدثار، ذكر الشعار والدثار، الشعار الذي هو أقرب شيء للجسد يليه مباشرة، والدثار وراءه. إذن هذا هو معنى قولها أشعرنها إياه، يجعلنه شعارا لها يعني يلي جسدها. وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء، وهذا عند التغسيل يعني أن يبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني توضأ ثم يبدأ بالميامن على المياسر، تقدم الميامن على المياسر. نعم. وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، وأم عطية قالت وجعلنا نعم جعلنا رأسها ثلاثة قرون، يعني ضفائر، يعني جعلنا رأسها ثلاث ضفائر، يعني يعني هذه هي الكيفية أو التي يعني حصلت منهن لغسل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ورضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.